بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بدأ الشيخ رحمه الله الكلام في التعادل والتراجيح، فتكلم عن تعادل الأدلة القطعية وتعادل الأدلة الأمارات الظنية، وكان هذا الكلام يختص بالتعارض والتعادل الذي يقع للمجتهد. ثم بعد ذلك تكلم على التعارض والتعادل الذي يقع للمقلد عندما يكون لإمامه قولان في مسألة. وبعد ذلك وضع الشيخ منهاج للتعامل مع الأدلة عند تعارضها، فوضع لنا قاعدة، وهي قاعدة أن العمل بالدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. ولأجل هذه القاعدة كان الجمع هو المسلك الإيه؟ المقدم. المسلك الإيه؟ المقدم. متى أمكن العمل بالدليلين فهذا ايه اولى من ان نعمل دليلا وان نهمل ايه اخر. بعض العلماء، وهذا هو الاصح، هذا هو الايه الاصح، ان مسلك الجمع مقدم. مقابل الاصح اللي هو القول المرجوح، ان من العلماء من قال مسلك الترجيح مقدم، مسلك الترجيح مقدم. فاذا وجدنا دليلان متعارضان ننظر الى اقوى الدليلين فنعمل به ونهمل الاخر. طب اذا صرنا على الراجح وهو أن مسلك الجمع مقدم، فنقول إذا تعارض دليلان، إذا تعارض خبر دليلان أو خبران، فهذا التعارض أو هذا التعادل لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أو من ثلاثة أمور. إما أن يعلم التعاقب، أن يكون أحدهما، أن يكون أحد الدليلين متقدما والآخر متأخر، أن يعلم إيه التعاقب، أو أن يعلم التقارن بأن يعلم أن الدليلين وردا معا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ماشي، أو أن يعلم أو أن يجهل الأمران، لا نعلم التعاقب ولا التقارن، ماشي. أنا ألخص هذا لأن هي يعني فيها تفاصيل كثير. طيب إذا علم التعاقب، فإما أن يعلم المتقدم بالعين وإما أن يجهل. طيب إذا علم المتقدم وعلم المتأخر، نعلم أن الدليل الأول تقدم وأن الدليل الثاني تأخر، هل إذا علم المتقدم والمتأخر فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم؟ طيب وإن جهل المتقدم والمتأخر، نعلم أن أحدهما عاقب الآخر، لكن ما هو عينه لا نعرف، فحينئذ يكون التساقط ويرجع إلى غير الدليلين. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا. أنا لا أعلم التاريخ، هو أحدهما متقدم لكن أي من ما هو، والآخر متأخر ما هو لا أعرف، فلذلك أنا أسقط الدليلين وأرجع إلى غيرهما، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا. وهذا يعني خلاصة القول فيما إذا علم التعاقب. طب إذا علم التقارن، إذا علم التقارن، قال لي التخيير بين الأمرين ولكن بعد أن يتعذر الجمع وبعد أن يتعذر الترجيح، هم تقارنا. إن أمكن الجمع كما في أحل الله البيع وحرم الربا، نقول أحل الله البيع أي كل بيع إلا البيوع الربوية تخصيص العموم، إذا أمكن الجمع جمعنا، وإذا لم يمكن الجمع وأمكن الترجيح رجحنا. طب وإذا تعذر الجمع والترجيح، الجمع والترجيح، فلا سبيل إلا إلى التخيير، فسبيلنا إلى الإيه؟ التخيير. إن شئت عملت بالأول وإن شئت عملت بالثاني، ويكون هذا شبيه بالواجب المخير. كان يقول لك إن ظاهرت من امرأتك فعليك مثلا عتق لا يجزئك غير ذلك، فعليك صوم لا يجزئك غير ذلك. أنا لا أستطيع أن أجمع، وهو يقول لا يجزئك إلا هذا، لا يجزئك إلا هذا، ولا أستطيع أن أرجح. فيبقى التخيير، إن شئت أعتقت وإن شئت صمت، مفهوم؟ طيب وبهذا أيضا يكون انتهى الكلام في الحالة الثانية، حالة التقارن. حالة التقارن يبقى الكلام على الحالة الثالثة، وهي حالة ما إذا جهل التقارن وجهل أيضا التعاقب. لا أعرف هل أحدهما ورد بعد الآخر، طب هل ورد معا، لا أعرف هذا ولا ذاك. ماذا أصنع؟ ينظر أولا في الدليلين، هل يقبلان نسخ أو لا يقبلانه. ذكرنا أن بعض الأشياء لا تقبل النسخ، الخبر لا يقبل النسخ، الخبر لا يقبل النسخ على رأي. الأمر الذي ورد بصيغة الخبر زي والوالدات يرضعنا، بعضهم ذهب وإن كان قول مرجوح إلى أن هذا لا ينسخ. المقيد بالتأبيد، بعضهم ذهب إلى أنه إيه؟ لا ينسخ. آيات العقائد، الجمهور على أنها لا تنسخ، مفهوم هذا؟ فإذا كان الدليلان لا، إذا كان الدليلان يقبلان النسخ، إذا كان الدليلان يقبلان النسخ ماذا أصنع؟ ما دام يقبلان النسخ يبقى أحدهما قد يكون ناسخا ولا أعرفه، والآخر يكون قد يكون منسوخا ولا أعرفه، لا أعرف الناسخ من المنسوخ، يبقى يتساقطان ويرجع إلى غيرهم، يتساقطان ويرجع إلى إيه؟ إلى غيرهم. طيب، وإن أم وإن كان لا يقبلان النسخ، قال لي فالتخير، فالإيه؟ فالتخير، إن شئت عملت بالأول وإن شئت عملت بالثاني، ولكن التساقط والتخير لا يصر إليهما في السورتين إلا بعد أن يتعذر الجمع ويتعذر الترجيح. ماشي؟ فهمتم هذا؟ يبقى عندي هذا يرسم لي، يرسم لي أو يرسم في ذهن المجتهد طريقا، وهو أن التخيير والتساقط من الطرق التي يتعامل بها مع الأدلة المتعارضة، ولكنها مسالك متأخرة. مسالك إيه؟ الجمع مسلك متقدم، الترجيح كذلك، النسخ إذا علم التاريخ فهو لا شك من أقوى المسالك، إذا علم التاريخ فالنسخ من أقوى المسالك، لكن التساقط والتخيير هذا من إيه؟ من أضعف الإيه؟ المسالك، ولذلك نصير إليه عند تعذر الجمع وعند تعذر الترجيح. ماشي؟ أنا أردت أن ألخص ما كان بالإيه؟ ما كان بالأمس. قال لي هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والخصوص، هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والإيه؟ والخصوص. كان يقول اقتلوا أهل الذمة، لا تقتلوا أهل الذمة. ماشي؟ لكن لو قال اقتلوا المشركين، لا تقتلوا أهل الذمة، يبقى المشركين أعم، يبقى هنا نلجأ إلى العموم، إلى تخصيص الإيه؟ العام. قال هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والخصوص، فإن كان أحدهما، نعم، أنا أراجع أراجع بس ماشي. نسختكم غير نسختي في هذه الجزئية، أرجع إليها. ماشي، حاضر. هذا كله فيما إذا تساويا في العموم والإيه والخصوص. تساويا في العموم كان يقول مثلا اقتلوا المشركين، لا تقتلوا المشركين، اقتلوا أهل الذمة، لا تقتلوا أهل الذمة. وفي الخصوص يقول اقتل زيدا، لا تقتل زيدا. ماشي؟ هنا نصير إلى النسخ والترجيح. طب فإن كان في العموم والخصوص، أنت علمت من مدرسة في باب العموم والخصوص ماذا تصنع؟ قال فإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا أو من وجه فكما سبق في مسألة في آخر مبحث التخصيص فليراجع. ماشي؟ كنا ذكرنا أنه إذا تعارض دليلان أحدهما عام من وجه والآخر عام من وجه، أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين بأن يعمل بأحدهما في جهة وبالآخر في جهة سرنا إلى ذلك، وهذا كالمتعذر أو قليل جدا. وإن لم يمكن الجمع فننظر أقوى العامين فنجعله مخصصا للآخر، ننظر إلى أقوى العامين فنجعله إيه؟ مخصصا للآخر. مسألة، ما هي المسألة التي فرقناها؟ والأصح الترجيح بكسرة الإيه؟ يرجع بكسرة الأدلة والرواد. طب في اللي هي المسألة التي في مسألة تركناها كانت في نسختك في. طيب ماشي. طيب مسألة يرجح. أنا أنظر. ماشي. الترجيح بكثرة الأدلة والرواة، فإذا كثر أحد المتع فإذا كثر أحد المتعارضين بموافق له أو كثرت رواته رجح على الآخر لأن الكثرة تفيد القوة. ما معنى هذا الكلام؟ تعارض الدليلان، ولكن هذا أحد الدليلين وافقه دليل آخر، والدليل المعارض له لم يوافقه دليل آخر. فأنا إذا نظرت وجدت أن دليلان يعارضهما دليل، فأرجح بالإيه؟ بالكثرة. أرجح بالإيه؟ بالكثرة. تذكرون أن يقبل المرسل إذا عضد بمسند، إذا عضد بإيه؟ بمسند. فأنت تقول المسند في زاده حجة، فما حاجتي إلى الإيه؟ إلى المرسل. يعني المرسل مثلا من الحالات التي يكون فيها حجة أنه يعضد بإيه؟ بالمسند. طب إذا عضد بالمسند ما حاجتي أنا إلى المرسل؟ المسند حجة في إيه؟ بنفسه. فقلنا لك الفائدة في الترجيح عند التعارض، لأن هذا المسند إذا عرضه مسند آخر، فالمسند الأول الذي عضد أو معه موافق مرسل وحكمنا على المرسل بأنه مقبول، يبقى يجتمع دليلان في مقابل دليل فيقع الترجيح بالكثرة. ما فهمتم هذا؟ قال لي كما يرجح بكثرة الأدلة. ولذلك أيضا نجد العلماء يذكرون دليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من القياس. أنا لا أصير إلى القياس إلا عند عدم النص. طب ما حاجتك إلى القياس مع وجود النص؟ ففائدة ذلك تكثير الأدلة، لأنه إذا كثرنا الأدلة في جانب وعارضه أدلة أخرى فلنا أن نرجح بإيه؟ بكثرة الأدلة. نعم نصي أنا عندي نص يدل لمسألتي وعندك نص يدل لمسألتك، ولكن مع نصي قياس فترجح قولي على قولك بكثرة الإيه؟ الأدلة. كما يرجح بكثرة الأدلة يرجح كذلك بكثرة الرواة. يعني حديث يرويه 10 أو يرويه 5 وحديث يرويه 1 ماشي، أو إحدى هذا الحديث روى بروايتين، رواية يرويها الأكثر ورواية يرويها الأقل، وبين الروايتين اختلاف ينبني عليه خلاف فقهي، أنا أتمسك بإحدى الروايتين وأنت تتمسك بالإيه بالأخرى، فأقول الرواية التي رواها الأكثر مقدمة على الرواية التي رواها الإيه الأقل، لأن نسبة الخطأ مع الأكثر أقل. مفهوم هذا؟ هذا يسمى الترجيح بالإيه؟ الترجيح بالكثرة، ترجيح بكثرة في الأدلة، ترجيح بكثرة في الرواة ماشي. ويعني توجد له صور أخرى، ترجيح بالكثرة توجد له صور أخرى في في في أبواب أصول الفقه. عندك إذا كثر أحد المتعارضين أو المتعارض، فإذا كثر أحد المتعارضين بموافق له، إذا كثر أحد المتعارض، كثر أحد المتعارضين بموافق، كثر أحسن متعارض إيه؟ متعارض المتعارضين، لا المتعارضين تذكرون في القياس كنا نرجح بكثرة الأصول، بكثرة الإيه؟ الأصول. هذا الفرع يلحق بثلاثة أصول، وإلحاقه بالأصل الأول يفيد التحريم، وإلحاقه بالأصل الثاني يفيد التحريم، وإلحاقه بالأصل الثالث يفيد التحريم ماشي. طيب وفي جانب آخر جاء مجتهد آخر وألحقه بأصل آخر وإلحقه بهذا الأصل يفيد الحل، فأقول إلحقه بأصول ثلاثة أقوى من إلحقه بأصل إيه؟ أصل واحد. يبقى الترجيح في القياس الترجيح بكثرة الإيه؟ الأصول ماشي. طيب وقيل لا كالبينتين، وقيل لا كالبينتين، بيان هذا المعنى اختصمنا في بيت، أنا أدعي البيت لي وأنت تدعي البيت لك أنه ملكك، أنه ملكك، فأنا جئت بعشرة شهود وأنت جئت بشاهدين، الحق يثبت بشاهدين. فلا هنا مثلا يذهب بعض العلماء إلى عدم الترجيح بالإيه؟ بالكثرة، ويقول حقك في البيت ثابت بالشاهدين وحق الآخر في البيت ثابت بالعشرة، فإذن الحق ثابت لك وله، ماشي. فلا ترجح شهادة الكثير على شهادة القليل. المذهب الحنفية لا أعرف تقريبا، لا أعرف عدم الترجيح بالكسرة. عندنا عندنا تراجع، ولكن هذا نرد بهذا القول، أن هذا الخصومات يكسر الخصومات التي بشهود وشهود شهود لا ينقضي على الخصوم، ولذلك اكتفينا بأربعة واثنين شهود. نعم. طيب بعد ذلك ماذا ترتيب الكتاب مختلف؟ بعد ذلك ماذا يقول الشيخ؟ ماشي. مسألة يرجح، على فكرة ترتيبكم لا أظنه صحيح، ترتيب الكتاب عندكم ليس صحيح، يعني ترتيب عندي أنا أصحح. لماذا؟ يعني ما أظن أن هذا الترتيب هو الأوفق يعني. طيب على كل الترجيح سنسير معا، يعني ربما يكون في تسعة أبواب الترجيح، في تسعة إيه أبواب الترجيح باعتبار الراوي، يبقى النظر هنا إلى الراوي، الترجيح باعتبار المروي، الترجيح باعتبار الدلالة، الترجيح باعتبار الترجيحات في الإجماع، أي إجماع يقدم على آخر، الترجيح في الأقيسة، ماشي. أنواع من الإيه من الترجيح. بس الجيد أن تستطيع، وأنت الشيخ جمع هذه الأنواع على بعضها على بعض، الجيد أن تفصل، تقول بدأ من هنا الترجيح باعتبار الراوي وهنا انتهى، وبدأ في الترجيح باعتبار المروي وهنا انتهى، وبدأ في الترجيح باعتبار الدلالة. فنحن نحتاج إلى أن نفصل ونحن نشرح إن شاء الله. بدأ الشيخ رحمه الله الترجيح على نسختكم أنتم، بدأ بالترجيح بالكسرة، ماشي، وسنة بالترجيح باعتبار الراوي، بس أنا شايفه أن هذا أوفق عندي وموافق للمتن في الكوكب السطح، ماشي. يعني هذا الترتيب موافق للكوكب السطح. مسألة يرجح بعلو الإسناد، هذا ترجيح باعتبار الراوي أو باعتبار الإسناد، مش باعتبار، ماشي، باعتبار الراوي وباعتبار الإسناد. قال لي يرجح بعلو الإسناد، أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان كثير من العلماء يحرصون على علو الإيه؟ الإسناد، يحرصون على علو الإيه؟ الإسناد. كلما قلت الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم قل الإيه؟ قل الخطأ. طيب يرجح بعلو الإسناد، لماذا؟ قال لي لقلة الوسائط بين المجتهد وبين النبي. طيب ويرجح بإيه؟ بفقه الراوي ولغته ونحوه. نحن نتكلم الآن عن الترجيح باعتبار الراوي. قال لي طيب إذا ورد الحديث بروايتين، إحدى الروايتان يرويها فقيه والآخر يرويها غير فقيه واختلفتا، وينبني على الاختلاف في الروايتين اختلاف في الفقه، قال لي رواية الفقيه أضبط فتقدم، ماشي، يعني إيه؟ لعظيم علمه بما يرويه، فهو أضبط له من غير الفقيه. فقه الراوي ولغته ونحوه، أنت تحتاج إلى أن تفرق بين اللغة والنحو. المقصود باللغة علم متن اللغة وهو المفردات، اللي إيه؟ المقصود باللغة المفردات، ماشي، اللي هو ذلك العلم الذي عنيت به المعاجم، معاني الكلمات، اللي هو العلم الموجود في المعاجم، ما الغضنفر؟ الأسد، ماشي. فلا شك من يعلم اللغة يعلم مفردات اللغة، لا تتلتبس عليه مفردة بإيه؟ بأخرى. فيبقى المقصود باللغة مفردات اللغة، متن اللغة، يسمى علم متن اللغة اللي هو المفردات، معاني الكلمات. قال لي ونحوه، أحيانا هذا تجدونه في الحديث، يقول لك هذا الراوي وإن كان ثقة إلا أنه كان يلحن، كان إيه؟ يلحن، ليس جيدا في النحو، ممكن يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا، كان إيه؟ كان يلحن. طب وهذا الراوي كان إماما في اللغة، إماما في النحو، اللي لا شك أن أعلمهما بالنحو أضبط لمرويه من الإيه؟ من الآخر. فيرجح بعلم الراوي بالنحو، يرجح بهذا. ماشي. النحو علم النحو. النحو هو علم النحو. أنا فرقت بين اللغة وبين النحو، علم ضبط الكلمات، واللغة هو علم متن اللغة اللي هو معاني المفردات. طيب، أنتم رجحتم بعلو الإسناد لقلة الوسائط، وكلما قللت الوسائط قل الخطأ، ورجحتم بفقه الراوي لأنه أضبط، وللغته لأنه أضبط، وبنحوه لأنه أضبط. لماذا رجحتم بالفقه واللغة والنحو؟ قال لقلة احتمال الخطأ. طب لماذا أيضا رجحتم بعلو الإسناد وبالفقه واللغة والنحو؟ قال لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها. وهذا مفهوم. نعم. نعم. مع واحد. يعني إذا نظرت إلى علو الإسناد عندما تخلي الوسائط، ومع نزول الإسناد مع كسرة الوسائط، الخطأ يقل مع من؟ مع علو الإسناد. إذا نظرت إلى فقه الراوي وعدم فقهه، هكذا تقابل كل واحد بمقابله. اللي مع الفقه الرواية أضبط. طب مع اللغة وعدم اللغة، اللي مع اللغة أضبط. مع النحو وعدم النحو، مع النحو إيه؟ أضبط. ماشي. لقلة احتمال خطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلته. يعني أنا أنظر إلى العلو فقط ومقابله، ثم أنظر إلى الفقه فقط ومقابله، النحو فقط ومقابله، اللغة فقط ومقابلها. طيب، ويرجح أيضا، قال وورعه وضبطه وفطنته. وورعه وضبطه وإيه؟ وفطنته. طبعا عندما يكون الراوي متورعا يبقى احتمال الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يقل، وضبطه احتمال الخطأ مع الضبط يقل، وفطنته أن يكون ذكيا. ماشي. لا يقع في الغفلة، لا يقع في السهو كثيرا. ماشي. قال ولو روى الخبر المرجوح باللفظ والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى. تصور هذه المسألة، أنت أعلم بالنحو مني، خبرك مقدم على خبري، ولكن الحاصل أنك رويت الحديث بالمعنى وأنا رويته باللفظ. لا شك سيأتي في الترجيح باعتبار المروي أن ما روي باللفظ مقدم على ما روي بالمعنى. قال لي ومع هذا نحن نقدم خبر الأعلم بالنحو أو الأعلم باللغة أو الأعلم أو بقلة الإسناد حتى لو روى الحديث بالإيه؟ بالمعنى، والآخر اللي هو أقل منه رواه بالإيه؟ باللفظ. ماشي. بس لابد أن نتصور شيء. طبعا هذا هو لب الفقه، لب الفقه يعني، أو لب الاجتهاد، هذا هو لب الاجتهاد، هي الموازنة بين الدليلين. أحيانا أنا أجد مع هذا الدليل مرجح ومع هذا الدليل مرجح، فأنا أوازن أيضا بين المرجحات. يعني أنا أوازن بين الأدلة في الأول، ثم أوازن بين المرجحات في الثاني. هذا الحديث روي باللفظ، هذا مرجح، لكن راويه أقل فقها. هذا الحديث روي بالمعنى، هذا ليس بمرجح، لكن راويه أكثر إيه؟ فقها. قال لي لا، كثرة الفقه تجعل هذا أرجح من الإيه؟ مما روي باللفظ، لأن راويه أقل ضبطا أو أقل فقها أو أقل نحوا. ماشي. قال ولو روى الخبر المرجوح باللفظ والراجح بواحد مما ذكر بالمعنى. فهمتها؟ الخبر المرجوح اللي هو ليس معه فقه ولا ضبط. ماشي. روى بالإيه؟ روى باللفظ، هذا يرجحه، لكن رويه أقل فقها وأقل نحوا. قال هو الذي روي بالمعنى، قال لي راويه أكثر فقها وأكثر نحوا. قال لي لا، نأخذ خبر الراوي الأكثر فقها والأكثر نحوا حتى ولو روي بالمعنى. ولو رؤيا بالمعنى ديت يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو ايه ولو خاتم من حديد. حتى ولو رؤيا بالمرجوح باللفظ والراجح رؤيا بالمعنى نحن مع فقه الراوي ونحوه وضبطه. ماشي فهمتم؟ طب قال لي ويقظته وعدم بدعته. ويقظته طبعا اليقظة ضد الايه الغفلة. ماشي. انا شيخك وانت تقرأ علي وتأخذ الحديث ودفعت لك الكتاب لكي تقرأ علي منه كويس، فانت تقرأ خطأ وانا مغفل لا انتبه لايه للاخطاء، لا انتبه للاخطاء، بخلاف اخر متيقظ مع كل خطأ فهمني ينبه، هذا بخلاف هذا. ويقظته وعدم بدعته بأن يكون هو حسن الاعتقاد. ماشي. على عقيدة أهل السنة. ماشي. وشهرته عدالته. وشهرة إيه؟ عدالته لشدة الوثوق به مع أحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها. أي ستة؟ قال لك إيه نرجع كده من طيب بيقول إيه لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلتين. شهرة العدالة واحد، وعدم بدعته اثنين، ويقظته ثلاثة، وفطنته وضبطه وورعه هؤلاء الست. نرجع من من من من الآخر كده. مش علو إسناد ثقة وعلو نحو وذلك. هذه هي الأربعة. هذه الأربعة احتمال الخطأ معها أقل من احتماله في مقابلتها. طب الستة اللي هي الورع والضبط والفطنة واليقظة وعدم البدعة وشهرة العدالة، لماذا ترجحون بهذه الستة؟ لماذا ترجحون بواحد من هذه الستة اللي هي الورع والضبط والفطنة واليقظة وعدم البدعة والشهرة؟ لماذا ترجحون بواحد من هذه الستة؟ قال لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلته. عندما تكون ورعا، الورع لا، الورع قد أكون ورعا ولكن لست ضابطا. ماشي. لكن إذا كنت أنا ضابط وأنت ضابط، أنا ضابط وأنت ضابط، ومع الوضع ومع الضبط وجد الايه الورع، فهذا يجعلني اثق بخبرك اكثر من ايه من غير الورع. يبقى لماذا رجحنا بواحد من هذه الستة؟ قال لي لشدة الوثوق بخبر الراوي اذا كان موصوفا بالورع، بالنظر الى مقابله اذا كان الراوي الاخر ليس موصوفا بالورع. ماشي. طيب الضبط إذا كان أحد الراويين ضابطا والآخر غير ضابط، أنا أثق في إيه في رواية الضابط. طيب الفطنة واليقظة، الفطنة والإيه يعني الذكاء والتنبه، أنا أثق بخبر الذكي المتنبه أكثر من رواية غير الذكي المغفل. ماشي. لشدة الوثوق بخبر الراوي مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلتها. تفهمون هذا؟ يعني أنا أنظر إلى كل واحد من هذه الستة على انفراد وأقابله بضده. أنا عندي روايتان، رواية ورع وغير ورع، اللي أنا أثق برواية الورع. ضابط وغير ضابط، أثق برواية الضابط. فطن وغبي، أثق برواية الفطن. يقظ ومغفل، أثق برواية اليقظ. ماشي. عدم البدعة، أنا أثق برواية صحيح حسن الاعتقاد أكثر من ثقتي برواية المبتدع. ماشي. بقي لنا واحد اللي هو شهرة الإيه العدالة، أنا أثق برواية مشهور العدالة أكثر من وثوقي برواية مستور الحال. ماشي. أو عدالته ليست في شهرة الإيه الأول. دي بقى بواحد من هذه الستة مع المقابلتين. ماشي؟ مفهوم هذا؟ طيب بعد ذلك قال احنا كده اخدنا أربعة وستة، هنبتدي بعد الستة بعد العشرة دول نقول ايه. قال وكونه مزكا بالاختبار من المجتهد فيرجح على المزكى عنده بالإخبار لأن المعاينة أقوى من الخبر. هذا مفهوم. مثلا الشافعي رحمه الله يروي عن رواه، يروي عن رواه من يأخذ عنهم الشافعي رحمه الله؟ الشافعي رأى فلان واختبره فوجده ثقة بس بالإيه؟ بالاختبار والمعاينة، بالاختبار والإيه؟ والمعاينة. طيب وآخر الشافعي نقل عنه لم يعلم أنه ثقة أو غير ثقة إلا بالإخبار عن من فلان، فلان قال عنه أنه ثقة. طيب ما تراه بعينك أم ما تسمعه بأذنك؟ فما رأى كمن إيه؟ كمن سمع. قال إيه؟ طيب من ثبتت أيها المجتهد الراوي الذي تثبت عدالته عندك وضبطه عندك بالمعاينة والاختبار خبره مقدم على من ثبتت عدالته عندك بالإخبار، بالإخبار من الغير. مفهوم هذا؟ وكونه مزكا بالاختبار من المجتهد فيرجح على المزكى عنده بالإخبار من الغير لأن المعاينة بالعين أقوى من الإيه؟ من الخبر. الشعر يقول فما راء كمن سمع. أو أكثر مزكين، هو أكثر مزكين، وهذا أيضا نوع من الترجيح بالكثرة. أنا دلوقتي عندي رواية اختلف في رواية راوي الرواية الأولى أكثر مزكين من راوي الرواية الثانية، ما كان أكثر الراوي الذي يكثر مزكوه مقدم على الأقل تزكية. وأكثر مزكين قال لي ومعروف النسب، معروف النسب يقدم على مجهول النسب. ماشي. قيل ومشهوره لشدة الوثوق به، هو دلوقتي بيعلل للقول المرجوح المحكي بقيل. نعم نحن نرجح بكثرة المزكين، نعم نحن نرجح بالمعرفة بمعرفة النسب، لكن الراجح أننا لا نرجح بشهرة النسب. وقيل نرجح بإيه؟ بشهرة النسب. طب نرجح بشهرة النسب لماذا؟ قال لشدة الوثوق به، لشدة الوثوق إيه؟ به. والشهرة زيادة في المعرفة، والشهرة زيادة في الإيه؟ في المعرفة. والأصح لا ترجيح بها. طبعا عندما يكون الراوي معروف النسب فأنا أثق في خبره عما إذا كان الراوي مجهول النسب. طيب قال طب ما معنى شهرة النسب؟ قال لي زيادة في الإيه؟ زيادة في المعرفة. قال وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته. أنا عندي التزكية نوعان، في تزكية صريحة وتزكية ضمنية. الصريحة أن أقول فلان ثقة، فلان أوثق الناس، فلان أمير المؤمنين في الحديث، هذه تزكية صريحة. وفي عندي تزكية ضمنية، أنا مجتهد فرويت لي الخبر فعملت أنا به، فأنت تقول ما عمل فلان برواية فلان إلا لأنه ثقة عنده. فهمت؟ طب أنا قاضي وجئت تشهد فقبلت شهادتك، ومعلوم أن الفاسق لا تقبل شهادته، فيقول فلان القاضي ما قبل شهادة فلان إلا لأنه عدل عنده. هذه اسمها عدالة إيه؟ أنا المجتهد ما قال فلان ثقة، والقاضي ما قال فلان عدل، ولكن معنى أن القاضي يحكم بشهادته أنه يعدله، معنى أن المجتهد يعمل بروايته أنه يعدله. هذا التعديل بنقول عليه تعديل ايه؟ ضمني، ليس مصرحا به. قال المصرح به مقدم على الضمني. قال وصريح التزكية كأن أقول فلان ثقة على الحكم بشهادته من القاضي والعمل بروايته من المجتهد. الشهادة من القاضي، ما هو لا أنا أقدر، ما الشهادة تكون عند القاضي والرواية من يقبلها؟ المجتهد. ماشي، على الحكم بشهادته أي من القاضي والعمل بروايته أي من المجتهد، فيقدم خبر من شرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته من قبل القاضي أي من قبل القاضي، وخبر من عمل بروايته أي من قبل المجتهد في الجملة. في الإيه؟ في الجملة، لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية. طيب لماذا صريح التزكية مقدم، الراوي صريح التزكية مقدم على الراوي الذي زكي ضمنا؟ لماذا؟ قال لي لأن العمل بالرواية، العمل بالرواية وقبول الشهادة قد يبنى على الظاهر، والقاضي لا يسير خلف الشاهد أياما ولا ليالي لكي يعرف أنه عدل أو غير عدل، هو يراه هيئته جيدة فيعني يصلي مع الناس يحكم بإيه؟ بالظاهر. فقال لي العمل بالرواية والعمل بالشهادة قد يبنى على قد يبنى على الظاهر، وبالتالي لا يكون كمن فحص عن حاله عن حاله وزكي بالتزكية الصريحة. في الجملة تزكية هو يقول ماذا؟ فيقدم خبر من صرح بتزكيته على خبر من عمل بروايته، على من عمل بروايته في الجملة. ماشي، طيب حاضر، هو يعلق عليها هنا. طيب وعمل بروايته من خير وكفر من على تفصيل الأمر، هل كان ذلك بعد تزكيته؟ طيب ليس معنى غالبا ما في الجملة، نعم يعني بمعنى غالب تأتي بمعنى هذا، بل ينبغي أن يكون من حكم بشهادة فعل بالرواية في الجملة. هو خبر من عمل بالرواية في الجملة يعني ليس فيه تزكية خاصة بذاته، بل من عامة يقبل منه الأحاديث لكن يوجد في بالذات تزكية له. من نعم. ويريد بهذا العبارة الترجيح روايته، هو روى برواية وعمل بهذا الرواية، والخبر من عمل بروايته في الجملة أي في روايته، وعمل بروايته في الجملة، هو يقدرها هكذا وعمل بروايته في الجملة أي عمل بروايته في الجملة فيما يرويه. خلي بالك من شيء، ممكن إيه هو ممكن يعني المعنى اللي ممكن نقوله يعني أن نجعل في الجملة متعلقة بكلمة وعمل بروايته في الجملة، وعمل بروايته في الجملة يشير إلى معنى معين، وهو أحيانا تكون أنت ثقة وتروي لي الخبر ولا أعمل بروايتك، ولا أعمل ليس جرحا فيك، ولكن لمعارضة هذه الرواية لأدلة أخرى أقوى منها. فإذا عملت بروايتك في الجملة، إذا عملت بروايتك في الجملة فهذه تزكية ضمنية، ولا يقدح في ذلك عدم عملي بروايتك في بعض الروايات، في بعض الروايات، لأن في بعض الروايات قد يكون ترك العمل بالرواية لأجل المعارضة. يبقى وعمل بروايته في الجملة غالبا. طب الأفراد التي لم أعمل فيها بالرواية ليس لقدح فيك، وإنما لمعارضة دليل آخر أقوى من دليلك، ماشي؟ هي المشكلة في الجر والمجرور اللي أنت تبحث عن متعلق الجر والمجرور. يبقى في الجملة متعلقة بعاملة، عامل بروايته في الإيه؟ في الجملة. أنا أبقى في الحاشية في نزاع على كلمة في الجملة أين نذهب به، بس لعل المعنى ده يكون ظاهر إن شاء الله، ماشي؟ قال: لأن الحكم والعمل قد يبينان على الظاهر من غير تزكية. هذا تعليل لماذا؟ تعليل لتقديم صريح التزكية على ضمني التزكية، ماشي؟ قال: وحفظ المروي، وحفظ المروي، فيقدم مروي الحافظ له على مروي من لم يحفظه. الاعتناء الأول بمروي. أنا أريدك أن تدقق مع النظر هنا، نرجح أي شيء على أي شيء؟ نرجح خبر على خبر، رواية على رواية. أنا جئت أسمع الحديث من الشيخ عمر فحدثنيه من حفظي، هذه الرواية للحديث سمعتها من الشيخ عمر يرويها لي من إيه؟ من حفظه. وأبو محمد يرويها لي من إيه؟ من كتابه. وبين الروايتين اختلاف، فأنا الآن لا أقارن بين عمر وأبو محمد، لا أقارن، لا أقارن بين مروي وإيه؟ ومروي. فأقول هذا الحديث الذي رواه لي، أو هذه الرواية التي رواها لي من حفظه، مقدمة على رواية الآخر الذي رواها لي من كتابه. لماذا؟ لأن الأول اعتنى بمرويه فحفظه، ماشي، يستحضره في أي لحظة. أما الآخر فقلت له حديث أبي هريرة في الوضوء، فيقول حديث أبي هريرة في الوضوء، حديث أبي هريرة في الوضوء، فاهم؟ يفر في الإيه؟ في حديث أبي هريرة. لم تعتني بإيه؟ بمرويك كما اعتنى الآخر بإيه؟ بمرويه. فهمت هذا؟ يبقى هنا أقارن بين رواية سمعتها من فلان يحفظها، ورواية سمعتها من الآخر يقرأها من إيه؟ من كتابه. الأول اعتنى بمرويه فحفظه، فيقدم على الآخر، ماشي؟ وحفظ المروي، فيقدم مروي الرواية، رواية الحافظ له على مروي من لم يحفظه، الاعتناء الأول بمرويه. قال لي أيضا: ويرجح بذكر السبب، كأن تقول حديث البحر، أسألك عن حديث البحر فتقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أنت رأيت الحديث، يأتي الآخر ويقول أقول له حديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في البحر، فيقول الحديث بقى من أوله: يا رسول الله، إن قوم نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ أنت ذكرت السبب، فقال: هو الطهور ماؤه الحل مجدته. طبعا عندما تروي الحديث مع ذكر السبب، هذا يدل على اعتنائك بمرويك أكثر من الذي اقتصر على قوله هو الطهور ماءه الحل إيه؟ ميتته. فهمتم؟ وذكر السبب، فيقدم الخبر المشتمل على السبب على ما لا يشتمل عليه لاهتمام الراوي الأول به. ولا يخفى عليكم أن ذكر السبب من الأمور يعني المفيدة في مسألة الإيه؟ الاجتهاد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر؟ فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من إبر الصوم في السفر. أسألك أنت عن الحديث، فتقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما وجهه قد ظلل عليه، فسأل من هذا فقال صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من إبر الصوم في الإيه؟ في السفر. معرفة سبب النزول قد أو سبب ورود الحديث قد تغير كثيرا من فهم المجتهد. فهمتم؟ وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتاب، والتعويل على الحفظ دون الكتاب. فيقدم خبر المعول على الحفظ فيما يروي على خبر المعول على الكتاب لاحتمال أن يزاد في كتابه أو ينقص منه. ماشي؟ خليني أشرح لك. هذا الراوي يروي من حفظه، وهذا الراوي يروي من كتابه، وعندي خبر أنت ترويه على وجه وهو يرويه على وجه آخر. أقول الخبر، خبر الراوي الذي يعتمد فيما يرويه على حفظه مقدم على خبر الراوي الذي يعتمد فيما يرويه على كتابه، لأن هذا الكتاب قد يزاد فيه وقد ينقص منه، وأنت لست حافظ، لا تدري بما زيد وما نقص. ماشي؟ طيب هذا يعارض احتمال آخر، تقول والحافظ قد ينسى. إذا كان الكتاب قد يغير فالحافظ قد إيه؟ ينسى. قال واحتمال النسيان، ردا على هذا السؤال، واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم. كالإيه؟ أنت تستغرب من هذا الكلام، لأن نحن نحفظ على وجه، هم كانوا يحفظون على وجه آخر، هم كانوا يحفظون ولا ينسون، ولا ينسونا، نحن نحفظ وقبل أن نتم الحفظ ننسى. ماشي؟ فهم كانوا يحفظون ولا إيه؟ ولا ينسون. فاحتمال النسيان والخطأ في الحافظ كالإيه؟ كالعدم. ماشي؟ هذا مستغرب، لأن ليس حفظنا كإيه؟ كحفظهم. مفهوم هذا؟ حمران مولى عثمان اللي هو يروي الحديث في الوضوء كان يحفظ القرآن وكان لا يخطئ فيه، وكان يتعجب ممن يخطئ، وكان يقول الحفظ الإتقان. يعني أنت تقول أنا حفظ القرآن وتخطئ تخطئ فيه؟ هو يحفظ القرآن ولا لا يوجد خطأ عنده في القرآن من أوله إلى آخره، كله في الفاتحة. ماشي؟ وكان يتعجب ممن يخطئ، يتعجب ممن يخطئ ويقول إنما الحفظ الإيه؟ الإتقان. قال واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالإيه؟ كالعدم. إلى هنا مفهوم؟ بس ما زال سؤالا، ما زال يبقى سؤال، ما زال سؤال يبقى. ما هو هذا السؤال؟ هل الشيخ وقع في التكرار؟ قال وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتاب. قال وحفظ المروي والتعويل على الحفظ دون الكتاب. حفظ المروي، حفظ المروي والتعويل على الحفظ، حفظ المروي والتعويل على الحفظ، هل وقع في التكرار؟ هناك مخالف الحافظ وغير الحافظ، هنا الحفظ والكتاب. لا، هو خلي بالك من شيء. الأول لما قالوا حفظ المروي أنا أنظر إلى خبر بعينه، أنظر إلى الخبر بعينه. هذا الخبر سمعته من الشيخ عمر ألقاه علي حفظا، وسمعته من محمد فألقاه علي من كتابه، أنا أنظر إلى خبر بعينه. في هذا الخبر بعينه من يرويه عن حفظ مقدم على من يرويه، خبر الحافظ مقدم على خبر القارئ. فهمت هذا؟ أنا أنظر إلى الخبر بعيني. لكن الثاني أنا لا أنظر إلى الخبر بعيني، أنا لا أنظر إلى الخبر بعيني. أنا أعرف أن الشيخ عمر يعتمد في روايتها على الحفظ، والشيخ أبو محمد يعتمد في روايته على الكتابة. أنا لا أنظر بخبر بعيني، كل ما يرويه أبو عمر مقدم عند الاختلاف مع ما يرويه أبو محمد. فهمت هذا؟ يبقى في الأول أنا أنظر إلى رواية بعينها، وفي الثاني أنظر إلى الراوي وما يرويه، الراوي وما يرويه، لا أنظر إلى رواية بعينها. ماشي؟ ده الفرق بين حفظ المروي والتعويل على الإيه، على الحفظ. أنا شرحت على هذا الوجه، بس ربما يعني كان لابد من التنبيه. فهمت؟ قال: وظهور طريق روايته. في آخر كتاب السنة الشيخ ذكر مراتب الرواية، اللي هي التحمل والأداء. في التحمل مثلا قال لي طرق التحمل، بدأ مثلا أقواها سمعته، ثم حدثنا وأخبرنا، ماشي، ثم قال فلان أو عن فلان أو أن فلانا قال، ماشي، وبعدين طرق الرواية تنزل شيئا فشيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه، كان في عهد النبي كذا، أو كنا معاشر الناس نفعل كذا، ماشي، كنا لا نرى بأسا بكذا، ماشي، كان الناس يفعلون كذا. دي كلها طرق للإيه، طرق للتحمل، أو بنسميها طرق السماع أو طرق الرواية. ألي وظهور طريق روايته. ذكرنا هناك الإجازة، رواية والإجازة، الإجازة، ماشي، والوجادة. قال: وظهور طريق روايته كالسماع بالنسبة للإجازة. أنت تروي هذا الحديث، قال لي أرويه سماعا عن فلان، وأنت قال لي أرويه إجازة بالإجازة عن فلان، أقول له السماع مقدم على الإجازة، السماع مقدم على الإجازة. قال: وقد تقدم ذكر طرق الرواية ومراتبها آخر كتاب السنة. مفهوم هذا؟ طيب. قال: وسماعه من غير حاجب، فيقدم المسموع من غير حجاب على المسموح من وراء حجاب. وسماعه من غير حجاب، فيقدم المسموع من غير حجاب على المسموع من وراء حجاب، لأمن الأول من تطرق الخلل في الثاني. في الثاني، نعم. الحاصل عندي يعني مثلا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، عائشة رضي الله عنها، عائشة مثلا كان يدخل عليها عروة بن الزبير لأنها إيه، خالته، فكانت تحدثه من غير إيه، من غير حجاب. طب لو أراد آخر ليس من محارم عائشة رضي الله عنها وأراد أن يسمع الحديث من عائشة، كان يسمع الحديث من وراء إيه، حجاب. فسماع من يسمع بدون حجاب هو يسمع ويرى، ماشي، لا شك أن تحمله يكون أقوى من الذي تحمل وبينه وبين الراوي حجاب، ماشي. قد تشتبه عليه بعض الكلمات ممكن، لكن الذي يسمع ويرى أبعد عن هذا الاشتباه، ماشي. قال: لأمن الأول من تفرق الخلل في الثاني، ماشي. وهذا يقع كثيرا، ربما لا أسمع الحرف ولكن رؤيتي لحركتك وأنت تتكلم تجعلني أدرك الكلمة، ماشي. وكونه من أكابر الصحابة. ما زلنا مع الترجيح باعتبار الإيه، الرواة. قال لي الحديث الذي يروي أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مقدم على خبر من دونهم في الفضل، مثلا كأبي هريرة رضي الله عنه، ومثلا يعني عبد الله بن عمر وعمر كلاهما في الفضل له باع، لكن عمر، فهمني، عمر خبر عمر مقدم على خبر عبد الله بن عمر، ماشي. وكونه من أكابر الصحابة، فيقدم خبر أحدهم على خبر غيره لشدة إيه، لشدة ديانته، مثلا خبر أبو بكر رضي الله عنه هذا أسلم مع أول الأمر، وهناك ناس أسلموا قبل موت النبي بأشهر، هل لهم من الفضل مال أبي بكر؟ فلا شك أن من كان من أكبر الصحابة يقدم خبره على إيه؟ على من دونهم. قال لشدة إيه؟ ديانتهم. وقد كان علي رضي الله عنه يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق من غير تحليف. ماشي؟ طب وهذا من علي رضي الله عنه كان لشدة الثبوت، يعني سيدنا علي رضي الله عنه ما كان يشترط في قبول خبر الواحد التحليف، ولكن لشدة لشدة اعتنائه أراد أن يستوثق بالتحليف. طيب ألي وكونه ذكرا، وكونه إيه؟ وكونه ذكرا. قال طيب هذا الحديث روي لنا بروايتين اختلفتا، الرواية الأولى يرويها رجل والرواية الأخرى ترويها امرأة، فقال لي رواية الذكر مقدمة على رواية الأنثى لأن الذكر أضبط من الأنثى في الجملة، كلمة في الجملة يعني غالبا ماشي في الجملة، وإلا فبعض النساء أضبط من بعض الإيه الرجال. نعم نحن نرجح رواية الذكر على رواية الأنثى لأن الذكر في الجملة أضبط من الإيه أضبط من الأنثى. وكونه ذكرا فيقدم خبر الذكر على خبر الأنثى لأنه أضبط منها في الجملة ماشي، وكلمة في الجملة حتى لا يعترض علينا بأن بعض النساء أضبط من بعض الرجال ماشي. قال لي خلاف للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. طب ما الذي ذهب إليه الشيخ أبو إسحاق؟ ذهب أنه لا ترجيح بالذكورية، لا ترجيح بالإيه. طب هذه الرواية التي اختلف فيها فيرويها ذكر ويرويها أنثى، ماذا يصنع فيها الشيخ أبو إسحاق؟ قال لي كونه ذكرا لا يجعل روايته لا يجعل روايته أرجح من رواية الإيه الأنثى، لا ترجح بالذكورية ولا بالأنثية، مفهوم هذا؟ طيب قال وأضبطية جنس الذكر إنما ترعى من حيث ظهرت في الآحاد وليس كذلك فإن كثير من النساء أضبط من كثير من الرجال. كلام الشيخ أبو إسحاق صعب ماشي. لما نظرنا في الحاشية يعني فقال كالآتي، قال أولا الجنس لا وجود له، لا وجود له مجردا على الأفراد، يعني الإنسان مجردا على الأفراد لا يوجد، الإنسان يوجد ضمن الإيه ضمن الأفراد، مش الإنسان ده جنس. طب أنا أريد الإنسان مجرد عن الأفراد، هل يوجد الإنسان مجرد عن زيد وعمر؟ ولكن الجنس يوجد في الأفراد ماشي. زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان، يبقى الجنس يوجد في ضمن الأفراد ولا يوجد الجنس مجردا عن الأفراد، دي معلومة أولى. قال لي طيب أنت حكمت على ماذا؟ قال لي حكمت على جنس الذكر بأنه أضبط من جنس الأنثى. قال لك الجنس لا وجود له مجردا على الأفراد، إذن فحكمك على الجنس بأنه أضبط، جنس الذكر بأنه أضبط، هذا حكم على الأفراد، الجنس مجرد عن الأفراد لا أستطيع أن أحكم عليه بأنه أضبط لأنه لا وجود له. طب إذا حكمت على الجنس بأنه أضبط يبقى أنت لا تحكم على الجنس المجرد عن الأفراد وإنما تحكم على الأفراد، إذن أنت تحكم على أن أفراد الذكر أضبط من أفراد الأنثى. قال الشيخ أبو إسحاق وليس كذلك، فإن كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال. فهمتم كلام الشيخ؟ يبقى الشيخ أبو إسحاق يقول أنتم تحكمون على الجنس ولا يحكم على جنس مجرد عن أفراده، فليكن هذا الحكم حكما على الأفراد، إذن أنتم تحكمون على أفراد الرجل بأنه أضبط من أفراد الأنثى. قال وهذا غير صحيح وليس كذلك، فإن كثيرا، ما الدليل على أنه ليس كذلك؟ فإن كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال. فهمتوا كلام الشيخ أبو إسحاق؟ يقول وأضبطية جنس الذكر، إذا حكمتم على جنس الذكر بأنه أضبط فهذا لا يمكن إلا إذا نظرنا إلى الأفراد، إنما ترعى حيث ظهرت في الآحاد. يبقى حكمكم على جنس الذكر بأنه أضبط من جنس الأنثى لا يمكن أن يقبل عقلا إلا إذا كان حكما على أفراد الذكر، أحاد الذكر، بأنه أضبط من أحاد وأفراد الأنثى. قال وليس كذلك، ليس أفراد الذكر أضبط من أفراد الأنثى. ما الدليل على ذلك؟ قال فإن كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال. يمكن أن يجاب عن الشيخ يعني يمكن أن تجيب عن هذا الكلام وتقول نحن حكمنا على جنس الذكر بأنه أضبط، حكمنا عليه حكما أغلبيا، ولم نقل أن كل رجل أضبط من كل امرأة، وإنما قلنا الرجل أضبط من المرأة في الجملة غالبا. يبقى ليس هذا حكما منا على كل رجل بأنه أضبط من كل امرأة حتى يأتي هذا الكلام، وإنما حكمنا من خلال الواقع والمشاهدة بأن الرجل أضبط من المرأة غالبا. ماشي، هذا أمر مشاهد. هذه الترجيحات ترتيبيا مرتبة، يعني إيه؟ بحيث يقدم الأغرى على الأول. إيه؟ مثلا الواحد يروي من حفظه، الثاني يروي من الكتاب. الذي يروي من الكتاب هو من أكابر الصحابة. هذا سؤال جيد، ما قلت لك أن هذا هو إيه؟ هو عمل المجتهد. ربما تتعارض المرجحات، ماشي، فتكون مثلا تكون متقدم الإسلام ولكنك لست ضابطا، ماشي، مفهوم هذا؟ قد تكون مثلا إيه، قد يكون الصحابي من متقدم الإسلام وليس فقيها، ماشي، ليس فقيها، هذا، فأنت توازن بين المرجحات. يعني مثلا أنت الآن تقارن بين خبرين، فهذا له من المرجحات كذا وكذا وكذا، وهذا له من المرجحات كذا وكذا وكذا، وتوازن، ماشي. إذا تساوي تتوقف. الشيخ يذكر مئات المرجحات، وفي آخر الباب يقول وليس للمرجح انحصار. المرجحات لا تنحصر في هذا، ماشي، ويقول له دي ليس كل المرجحات، أنا ذكرت كثير من المرجحات في ثنايا الكتاب، وأضاف إلى ما ذكره في ثنايا الكتاب مئات المرجحات هنا. وبعد ذلك قال وليس للمرجح انحصار، وليس للمرجح انحصار وغلبة الظن له مثار. يعني المعول عليه هو غلبة الإيه؟ الظن، الموازنة بين الأدلة، فيترجح في نظرك أن هذا أرجح فتأخذ به، ماشي. طبعا لك أن تتخيل مثلا المنطوق مقدم على المفهوم، هذه سنأخذها، المنطوق مقدم على المفهوم. طب إذا كان الذي يروي إليه الدليل الذي فيه المنطوق مثلا ليس من أكابر الصحابة، والذي يروي المفهوم من أكابر الصحابة، يبقى ده مش يعني قد تتعارض مرجحات ليست من باب إيه؟ ليست من باب واحد، يعني مرجحات من حال الراوي تتعارض مع مرجحات في الدلالة، ماشي؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله وكونه ذكرا فيقدم خبر الذكر على خبر الأنثى لأنه أضبط منها في الجملة، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني حيث قال لا ترجيح بالإيه؟ بالذكورية. أنا أشرح هذا، لا ترجيح بالذكورية. قال وأضبطية، قال في تعليل هذا القول وأضبطية جنس الذكر إنما تراعى حيث ظهرت في الآحاد، شرحت هذه الجملة. والأمر ليس كذلك، وليس إيه؟ وليس الأمر كذلك، فإن كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال. إحنا أجبنا عن ذلك وقلنا حكمنا ليس حكما كليا إنما هو حكم أغلبي، ودليل هذا الحكم الأغلبي الواقع الذي نشاهده أن الرجل أضبط من النساء غالبا. ماشي. وثالثها يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن لأنهن أضبط فيه. ده قول الثالث بالتفصيل. قال والله إذا كان المروي في أحكام النساء فرواية المرأة له ترجح على رواية الرجل له، لأنها أعلم بأمورها ولأنها أضبط بالأخبار والروايات المتعلقة بشأنها من الإيه؟ من الرجل. ماشي. يعني كالأخبار للثروة في الحيض مثلا وأحكامه. قال لي وكونه حرا، قال لي خبر الحر يقدم على خبر العبد. لماذا؟ فيقدم خبره على خبر العبد لأنه لشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه الرقيق. ماشي. فهموا هذا؟ يعني الرقيق العبد يستخدم ويهان وليس له مكان في البلد، فما الذي يزيد من وضاعته إذا يعني إذا لم يتحرز بالحديث؟ يعني أنتم جعلتموه وضيعا، فإذا يعني أخطأ في الحديث هل يزداد وضاعه؟ هو فهمني، هو وضيع أو قليل الشأن يعني. طيب لكن الحر الذي له منصب وجاه يعني يتحرز في الحديث حتى لا ينسب إلى الإيه؟ الكذب. أبو سفيان في حديث هرقل لما قال لولا أن يأثروا علي كذبة لكنت إيه؟ كذبت. مش هو يسأله عن النبي، هو يريد أن يقلل من شأن النبي ويكذب، بس خشية من أن إيه؟ أن الناس يقولوا كذب أبو سفيان، هو لشرفه يعني يحتاط لأمره أن ينسب إلى الكذب. ماشي. وكونه متأخر الإسلام. ماشي. احنا كنا نقول وكونه من أكابر الصحابة. ماشي ماشي. ودلوقتي يقول كونه متأخر الإسلام، يعني أنا عندي حديث الآن يرويه راوي تأخر إسلامه وراوي تقدم إسلامه. فهمت؟ قالك خبر متأخر الإسلام يقدم لأنه في الغالب تكون روايته إيه؟ متأخرة، فنأمن من نسخ هذا الحديث. حد يقول لك وكان يعجبنا حديث جرير لأنه أسلم بعد المائدة، أسلم بعد نصور سورة الإيه؟ سورة المائدة. فعندما يكون الصحابي متأخر الإسلام حتى سألوه قال لو هل أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. ففهمت؟ فلأجل ذلك يرجح خبر متأخر الإسلام على خبر متقدم الإسلام لأمن النسخ فيه. قال وكونه متأخر الإسلام فخبره مقدم على خبر متقدم الإسلام لظهور تأخر خبره. غالبا متأخر الإسلام يكون تكون روايته إيه؟ أيضا متأخر. وقيل متقدمه عكس ما قبله، لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أشد تحرزا من متأخره. تفهمون هذا؟ إذا سألتك أيهما تقدم تقول متأخر الإسلام لأمن النسخ فيه أو لظهور تأخر روايته. لو سألت الآخر لا، قال لي لا متقدم الإسلام خبره يقدم لأنه متأصل في الإسلام فيتحرز عن الكذب إيه؟ أكثر. فهمت هذا؟ وابن الحاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي وبما قبله في الترجيح بحسب الخارج أو بحسب المروي ملاحظا للجهتين لأنه تناقض في كلامه كما قيل. وقريب منه الشيخ هنا لما ذكر أكابر الصحابة، أكابر الصحابة معظمهم متقدم الإيه؟ معظمه متقدم الإسلام. طيب كيف تفهم هذا الكلام؟ الشيخ ابن الحاجب في كلامه على المرجحات قال في يقدم خبر متقدم الإسلام، وبعد أسطر قال يقدم خبر متأخر الإسلام. يقدم خبر متقدم الإسلام ويقدم خبر متأخر الإسلام. فيعني من لا يفهم كلامه ظن أن الشيخ إيه تناقض. فهنا الشيخ بيقول لا هو لم يتناقض، هو عندما رجح متقدم الإسلام نظر إلى الراوي. ما أنا عندي الترجيح بحسب الراوي والترجيح بحسب المروي. الترجيح بحسب الراوي أنا لو أنظر إلى الشخص فلا شك أن الشخص الذي تقدم إسلامه أوثق من الشخص الذي تأخر إسلامه. فابن حاجب لما نظر إلى الراوي قال المتقدم في الإسلام أقوى وأرجح من المتأخر في الإسلام. وعندما نظر إلى المروي الحديث قال لي الحديث الذي رواه متأخر الإسلام الظاهر أن أن أن إسلامه متأخر وروايته أيضا متأخرة، وأن الذي أسلم أولا في أول الأمر الظاهر أن روايته متقدمة، والرواية المتأخرة مقدمة على الرواية المتقدمة. فهمتم هذا؟ يبقى ابن الحاجب لما نظر إلى الراوي قال أقدمهما إسلاما أرجح، ولما نظر إلى المروي الرواية قال رواية من تأخر إسلامه مقدمة على رواية من تقدم إسلامه. ماشي؟ يقول وابن الحاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي، قال لي متقدم الإسلام أرجح، وجزم بما قبله اللي هو رواية متأخر الإسلام مقدمة. وابن الحاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي. ثم وبما قبله أنت تعلق ثم؟ لا ثم دي نعمل بإيه؟ وبما قبله أي وجزم بما قبله، وبما قبله جزم بما قبله في الترجيح بحسب الخارج اللي هو بحسب المروي. بحسب الايه المروي يمكن أن يكون ثم الترجيح بحسب الراوي ثم لا لا ثم ولا ثم. وبما قبله في الترجيح بحسب الخارج ملاحظا للجهتين، لا أنه تناقض في كلامه، لا أنه تناقض في إيه في كلامه. ثم الشيخ المحلي قال كما قيل، كأنه يعني إيه يفر من عهدة هذا الكلام. الشيخ المحلي يعني إيه هذا الكلام أنا لم أقوله، هو قيل هذا الكلام قيل ماشي، فعهدته على من قال. خلاص كده. قال وكونه متحملا بعد التكليف. كما قيل أليس هذا من رأى تناقض كلام ابن حاجب؟ من لا من دفع التناقض، فمن دفع التناقض هذا القيل قيل في دفع تناقض ابن الحاجب. ماشي؟ ليس من أعبى عليه. لا لا لا لأنه تناقض في كلامه كما قيل، لا أنه تناقض في كلامه كما قيل، يعني قيل أن في كلامه تناقض. لا هو لا هو كما هو كما قيل تعود على المقول كله. بيقول إيه؟ هقول لكم. وابن الحاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي، وجزم بما قبله في الترجيح بحسب الخارج من ناحية الجهتين، لا أنه تناقض في كلامه. كل هذا كما قيل، يعني بالفصل يعني كل هذا يعني كما قيل، يعني المحلي يقول أنا لم أقوله. في الحاشية قال لي الذي قاله الذي قال هذا الكلام هو المصنف رحمه الله في شرح ابن الحاجب. يبقى كما قيل أي قاله، أي كما قاله ابن الحاجب في شرح المختصر. ماشي؟ يبقى كلمة كما قيل أي كما قاله المصنف في شرح المختصر، وعهدة هذا الكلام على ابن السبكي لا علي. بيقول قوله كما قيل أي كما قاله هنعرف في الحاشية، بقرأ من الحاشية، أي كما قاله المصنف في شرح مختصر ابن الحاجب. ماشي؟ خلاص كده. وكونه متحملا بعد التكليف، احنا كنا تعرضنا لمسألة في باب السنة، وهو ان رواية الصغير ماشي والكافر لا تقبل. تمام كده. طيب لو فرضنا أنه لو تحمل صغيرا وأدى صغيرا لا تخبر روايته، لو تحمل دون البلوغ وأدى الرواية حال الصغر قبل البلوغ لا تخبر روايته. طب تعرضنا لمسألة، لو أنه تحمل صغيرا سمع الحديث في حال صغري وأداه بعد البلوغ، الأصح أن روايته إيه؟ تقبل، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل، ماشي؟ ومقابل الأصح أنه لا تقبل إيه؟ لا تقبل روايته، بس الأصح إيه؟ أنه تقبل. قال لي ومع ذلك لو فرضنا أن تعارض خبران أحدهما راويه تحمل بعد البلوغ وأدى بعد البلوغ، والآخر راويه تحمل قبل البلوغ وأدى بعد البلوغ، مع كوننا نقبل هذه الرواية، لكن الأرجح منها رواية من تحمل بالغا وأدى بالغا، ماشي؟ الاحتمال أنه لما تحمل صغيرا وقع له خلل في سماعه، ماشي؟ وكونه متحملا بعد التكليف لأن في التر ماشي، لأنه أضبط من المتحمل قبل التكليف، مفهوم؟ أضبط من المتحمل، وكونه متحملا بعد التكليف، لأنه أي المتحمل بعد التكليف أضبط من المتحمل قبل التكليف. ماشي. الظاهر أن نسختي أضبط من نسختكم، مفهوم هذا؟ يا الله. طيب وغير مدلس، أنت تقول المدلس إذا عن لا نقبل إيه روايته، طب وإذا صرح بالسماع تقبل روايته، مفهوم هذا؟ نحن لا نتكلم عن المدلس إذا عن نحن لابد أن يكون الخبر مقبول والخبر مقبول حتى يقع بينهم تعارض. طب إذا عن المدلس لا نقبل خبره ولا يقع بينه وبين الخبر الصحيح تعارض، مفهوم هذا؟ لكن المدلس إذا صرح بالسماع وأنت تقول إذا صرح بالسماع قبلنا حديثه، أقول ومع قبولك لحديثه إذا عارضه حديث من حديث غير متهم بالتدليس، حديث غير المتهم بالتدليس مقدم على حديث المتهم بالتدليس حتى وإن كنا نقبل رواية المدلس إذا صرح بالإيه بالسماع، فهمت هذا؟ يبقى المدلس صرح بالسماع أقبل روايتك، لكن عارضها رواية أخرى لراو لا يدلس، قال لي رواية من لا يدلس مقدمة على رواية المدلس وإن قبلناها في هذه الحال لأنه صرح بالتحديث، فهمتم؟ وإن كان غير المدلس ما صرح بالتحديث عن ممكن الرواية فيكم عليها بالاتصال، هو أصلا لا هو صحيح، ولكن ما صرح بالتحديث كما صرح المدلس. الآخر قال عن، وهو غير متهم بالتدليس، وربما يكون مثلا يعني كشعبة مثلا يقول التدليس أشد من الزنا، ماشي؟ فإذا قال عن كأن يقول سمعته، ماشي؟ وغير مدلس لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالمدلس المقبول، المدلس الإيه؟ المقبول. وأنتم تعلمون أن التدليس يعني أقوله وقد قدم بيانه أي المدلس في الكتاب الثاني، ذكر هناك أن في تدليس الرواة أن أروي الحديث عن فلان وأسقط الوسيطة بيني وبينه، تدليس الشيوخ أن أسمي الشيخة باسم له غير مشهور حتى تتوهم أنت أنه إيه غيره ويكون هذا الاسم موافق لعالم كبير، وفي التدليس اللي هو التدليس اللي هو يوهم اللقاء. قل حدثني احمد بن حنبل ماشي، فيطلع احمد بن حنبل غير احمد بن حنبل اللي هو الايه الامام، واحد اسمه احمد وله جد اسمه حنبل غير الامام المعروف، فاتوهم انك ايه سمعت من الامام احمد بن حنبل ماشي، او ان تقول مثلا كما ذكرنا يعني سمعته في بلاد ما وراء النهر، فاقول انت رحلت في العلم الى بلاد ما وراء النهر، انتم جئتم من بلاد ما وراء النهر ماشي، انت رحلت في العلم الى بلاد ما وراء النهر، اقول انا ذهبت الى الجيزه خلف نهر النيل ماشي. وغير ذي اسمين، يعني ايه الكلام دوت؟ انا عندي روايه هذا الراوي له اسمان، له ايه اسمان، وهذا الراوي ليس له الا اسم واحد، والله اذا كنتم تتساوون في كل شيء فمن له اسم يرجح لمن له اسمين. لماذا؟ قال لي لان من له اسمين قد يكون يشاركه في احد الاسمين ضعيف فيقع فنقع في الايه في الاشتباه. شوفنا وظروا يعني نظروا في الترجيح الى ماذا؟ الراوي الذي له اسم واحد يقدم على الراوي الذي له اسمان، لان من له اسمان قد يشاركه في احدهما ضعيف فيقع عندنا الاشتباه. قال وغير ذي اسمين لان صاحبهما صاحب الاسمين يتطرق اليه الخلل بان يشاركه ضعيف في احدهما ماشي. هذا الكلام لا تظنه كلاما نظريا، كلام عملي جدا، بس هو ممكن يكون عند الاصولي اشبه ما يكون بالكلام النظري، يعني اقول هكذا ذي اسمين يقدم على غير ذي اسمين يقدم على من له على ايه على ذي الاسمين اقول وانتهي. هذه الامور التي وضعها الاصوليون اخذها علماء الحديث، مش علماء اخذ يعني كانت محل الرسالات دكتوراه في كليه اصول الدين في قسم الحديث، اخذوا هذه المرجحات وصاروا بقى يطبقونها على تخصصهم على السنه، فيقول روايه فلان تقدم على روايه فلان وهذا الحديث يقدم على هذه. الضوابط التي وضعها الاصوليون عامل بها مين؟ المحدثون، عامل بها المحدثون، فبقت رسالات الدكتوراه في كليه اصول الدين عدد منها قام على هذه القواعد التي وضعها الايه الاصوليون. يعني مثلا ممكن ياخذ وغير ذي اسمين يقدم على ايه على من له اسمين فياتي باسماء الرواه ويقول فلان له اسمين وفلان له اسم واحد وهذا يقدم على هذا، فهمني؟ فيعني لا تظن ان هذا كلام نظري ليس له واقع تطبيقي ماشي. هو يعني معلش هذا الظن ياتي من ماذا؟ ياتي من الجهل، ياتي من الجهل. انا ليس عندي درايه بالحديث مثلا فاقرا هذا الكلام اشرحه لكم هكذا سردا سردا سردا، وانا ليست عندي درايه بواقعه التطبيقي. لا هو له واقع تطبيقي ضخم ماشي، وتوضع فيه عشرات الرسائل العلميه، فاهم؟ كذلك ممكن انت عند رجل فقيه مثلا او تدعي فقه وتنظر في كتاب القياس والمسالك والقوادح وتقول هذا كلام كله كلام نظري ليس له واقع تطبيقي في الفقه. ده ليس الفقه الا هذا، ليس الفقه الا، لكن انك انت اصلا بمعزل عن الفقه يعني، فمن جهلك تقول هذا كلام ايه نظري ليس له واقع، ليس له واقع تطبيقي. لا لا ده له واقع تطبيقي ضخم، وليس الاجتهاد الا هذا. فاذا كنت لا تعرف هذا وتقول انه ليس له وجود في الفقه يبقى انت اصلا لم تدخل من بوابه الفقه اصلا ماشي، حتى وان كانت لك القاب ترص جنبا الى جنب. لا اله الا الله. وغير ذي اسمين قال لي ومباشر لمرويه وصاحب الواقعة المروية فإن كل منهما أعرف بالحال من غيره ماشي، فإن كل من أعرف بالحال من غيره. وأتى بهذا المثال مثال واحد للمباشر ولصاحب الإيه الواقعة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، فميمونة هي صاحبة الواقعة، وأبو رافع كان الوسيط بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يريد أن يتزوج ميمونة، هل تقبلين؟ أقبل. فكان الوسيط بينهما من أبو رافع، يبقى أبو رافع مباشر للواقعة. النبي أرسله إلى ميمونة وميمونة ردت الجواب معه فهو مباشر للوقع، وميمونة هي صاحبة الوقع. فقالت ميمونة صاحبة الوقعة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، لم يكن محرما، عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان حلالا. وأبو رافع المباشر الرسول بين النبي وبين ميمونة قال تزوج النبي ميمونة وهو حلال، وهو حلال غير محرم. ابن عباس لم يباشر ولم يكن صاحب الوقعة وقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي تزوج النبي ميمونة وهو محرم. أقبل رواية ابن عباس وأقدمه على رواية ميمونة وهي صاحبة الوقعة. طب أقبل رواية ابن عباس وأقدمه على رواية أبي رافع وهو المباشر مع ملاحظة شغل ابن عباس ماشي وسن أبي رافع وكونه مباشر للوقعة وميمونة وهي صاحبة الإيه الوقعة، أيهما يقدم؟ صاحب الواقعة خبره يقدم، المباشر للواقعة خبره يقدم. في حديث الحج حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس، حديث أنس يعارض حديث عبد الله بن عمر في بعض المسائل. فقال عبد الله بن عمر كان أنس الصغير يدخل على النساء ولا يحتجبن منه. في وقت الحج كان سيدنا أنس طفل صغير لما يخش على النساء النساء لا يحتجبن ايه منه. فلما كنا في الحج كان انس طفل صغير يخش على النساء لا يحتجبن منه. انتوا عايزين تقدموا خبره على خبري، تفهمونها؟ طيب قال ومباشر لمرويه وصاحب الواقعة المروية فإن كل منهما أعرف بالحال من غيره. مثال الأول مثال المباشر حديث الترمذي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا يعني عقد ودخل ماشي. قال وكنت الرسول بينهما ماشي الوسيط بينهما، مع حديث الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أقول له لا أنت لست مباشرا وأبو رافع مباشر للواقعة فخبره مقدم. وفي رواية البخاري عنه تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. سرف اسم موضع ماشي. في الحاشية يقول ككتف وزنه كإيه ككتف، يبقى سرف ككتف. ومثال الثاني حديث أبي داود عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. وروى مسلم عن يزيد بن الأصم عنهما أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال مع خبر ابن عباس المذكور ماشي. فهمتم هذا؟ وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو إيه وهو محرم. لكن علماء جمعوا بين الحديثين يعني قالوا وهو محرم في أشهر الحرم يعني مسلك الجمع يعني الذي قلنا بين الحديثين يعني مسلك الجمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس محرم بال لكن خلي بالك من شيء خلي بالك من شيء إحنا عندنا مسلك الجمع مقدم بس كان الشيخ ابن خلعيد رحمه الله وضع ضابط في هذه المسألة لك ليس مسلك الجمع مقدما على الإطلاق، قد يرجح أحيانا مذهب الترجيح، وذلك عندما يؤدي الجمع إلى تأويلات مستكرهة. عندما يؤدي الجمع إيه عشان أجمع بين حديثين، وأول حديث تأويل إيه تأويل بعيد، فهمت هذا؟ فإذا كان جمعك يؤدي إلى تأويل بعيد لا الترجيح يقدم، وهو محرم في أشهر الحرم بعيدا لأنه قبلت وهو إيه هو يقول تزوجها النبي وهو حلال وهو يقول تزوجها وهو محرم، فحلال ومحرم متقابلان. وسعد بن سيب يقول وهم ابن عباس، فهم؟ فممكن يعني هذا الجمع يؤدي إلى نفس النتيجة التي يؤدي إليها الترجيح، وهو أن النبي تزوجها كان في أشهر الحرم أو في غيرها لكنه تزوجها وهو حلال يؤدي إلى نفس النتيجة. ف فهمت هذا؟ لكن أنت استفدت ضابط أن الجمع مقدم إلا إذا أدى إلى التأويلات المستكرهة فيقدم عليه الترجيح. ماشي؟ ماشي. يلا وأنت بسؤالك تستخرج أشياء، تستخرج مني أشياء. ماشي. خلاص كده؟ ما زلنا مع المرجحات. قال وراويا باللفظ، وراويا باللفظ لسلامة المروي باللفظ عن تطرق الخلل في المروي بالمعنى. شوف أن دلوقتي أنت هذا الحديث أنت ترويه باللفظ وآخر يرويه بالمعنى، واختلفت الروايتان. قال لي لا، الرواية المروية باللفظ تقدم على الرواية المروية بالإيه بالمعنى. ماشي. إذا أخذت هذه المعلومة مع المعلومة التي ذكرناها في الأول، طب إذا كنت ترويه بالمعنى ولكنك أضبط وأعلم بالنحو وأعلم باللغة ومع علو الإسناد، قال لي هذه الأشياء حتى ومع المعنى تقدم على مقابلها حتى ولو مع اللفظ. المعلومة التي ذكرت إيه أولا، لا شك أن الرواية بالمعنى قد يقع فيها إيه خلل. وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل. أشرح المسألة ثم نقرأ. كنا تعرضنا في كتاب السنة لماذا جعلوا هذا الكتاب آخر الكتب، كتاب التعدل والترجيح؟ لأنك لابد أن تكون مستحضر كل ما سبق من أول أدلة الفقه، الأصول أدلة الفقه الإجمالية إلى هذا الكتاب، كل ما سبق لابد أن تكون مستحضر. ذكرنا في كتاب السنة مسألة وهي أنا ثقة وأنت تلميذي ثقة أيضا، وأنت تروي عني حديث، تروي عني حديثا، وأنا أنا الأصل، أنا شيخ الأصل، أنا أصل الراوي شيخه، الأصل يقول أنا ما حدثته بهذا الحديث، الفرض أنني ثقة وأنك ثقة، والراوي الثقة يروي عني حديثا وأنا أكذبه في سماعه مني، أقول ما حدثته بهذا الحديث. تعرضنا إلى هذه المسألة وقلنا إن الراجح في هذه المسألة اللي رجحه الشيخ ابن السبكي تابعا للمواردي والروياني وخلاف الأكثر العلماء، ما رجحه المصنف تابعا للمواردي والروياني وابن السمعاني خلاف الأكثر العلماء أننا نقبل رواية الفرع مع تكذيب الأصل له، نقبل رواية الفرع مع تكذيب الإيه الأصل له. ربما أنا حدثته بالحديث ثم نسيت. أكثر العلماء يقولون إيه لا يقبل رواية الفرع مع تكذيب الأصل له في هذه الرواية، لكن اللي رجحه المصنف تبعا الروياني وابن السمعاني ماشي أنه إيه العلماء يقصدون مع سلامة الأصل، يعني مع سلامة الأصل، يعني إيه سلامة الأصل؟ أصل الشيخ مثلا إذا ما تأخر في الآخر مثلا. لا، هو الأمر مفترض أن أنني في أنا في أحسن أحوالي وأنت في أحسن أحوالك، أنا ثقة وأنت ثقة، يعني ما هو لو الوهم ظهر في أحد الجانبين ماشي يعني خلاص يعني يسقط الرواية، لكن أنا في أفضل أحوالي وأنت في أفضل أحوالك، أنا ثقة وأنت ثقة، لو أنت ضعيف وتروي هذه الرواية وأنا ثقة وأقول ما حدثته تسقط رواية الفرع، لكن الفرض أنني ثقة وأنك ثقة، وفي هذه الحال القوية أنت تروي عني حديثا وأنا أكذبك في سماعه مني أقول ما حدثته بهذا الحديث. قلنا ما رجحه الأصل تبع الموردي والروياني وابن السمعاني إلا إلى إيه إلى أن تقبل رواية الفرع حتى مع تكذيب الأصل إيه لا. طيب الآن أنا بين دليلين متعارضين، بين روايتين، هذه الرواية لم يكذبها الأصل، هذا الحديث لم يكذبه الأصل، وهذا الحديث كذبه الأصل، وأنا أقبل رواية الفرع التي كذبها الأصل، أنا أقبلها، ولكن يعارضها رواية فرع لم يكذبه أصله. قال لي لا، رواية الفرع الذي لم يكذبه أصله مقدمة على رواية الفرع الذي كذبه أصله، وإن كنا نقول بقبولها، لكن في المعارضة تسقط لأن الأولى أقوى منها. فهمتم؟ كما تقبل رواية المحدث إذا صرح بالسماع ولو عارضته رواية غير المدلس، رواية غير المدلس ترجح عليها. ماشي. قال: وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل كذا في المنهاج كالمحصول، وهو من إضافة الأعم إلى الأخص كالمسجد الجامع، وهي نادرة فلا يتبادر الذهن إليها. ولو زاد ال في راوي أو حذفه كان أصوب، كما قاله في شرح المنهاج. مش فاهمين هذا الكلام؟ في عندي مسجد صغير وعندي مسجد كبير جامع، ماشي؟ فأنا عندما أقول مثلا مسجد الجامع، الجامع أعم من المسجد ولا أخص؟ الجامع أخص، لأن المسجد منه الصغير غير الجامع ومنه الكبير الجامع، فإذن الجامع أخص من الإيه؟ من المسجد. فعندما أقول مسجد الجامع أنا أضفت الأعم إلى الإيه؟ إلى الأخص. قال لي الشيخ يقول لك هذه الإضافة نادرة في اللغة، مسجد الجامع أن أضيف الأعم إلى الأخص هذه إيه؟ نادرة فلا يلتفت الذهن إليها. فهو قال لك راوي، راوي الأصل، راوي الأصل، كلمة الراوي أعم والأصل إيه؟ أخص. طيب الشيخ بيقول إيه؟ ولو حذف ال، فقال إيه؟ لو زيد ال أو حذفت، أو حذف أو إيه؟ ولو زاد ال في راو أو حذفه، انت عندك ايه؟ طب اقرا الجمله اللي عندك. ولو زاد ال في راوي او حذفه، او حذف الراوي يعني راوي. طيب، طب كويس كويس هذا التقدير. ولو زاد ال في راوي كان يقول ايه؟ وكون الخبر لم ينكره الراوي الاصل، الراوي الاصل كذب الراوي الفرع. فهمتم كده؟ يبقى لم ينكره الراوي الاصل، هي كده واضحه خالص. الراوي الأصل أنكر وكذب الراوي الفرع. قال لي إذا عارضه رواية أخرى راوي الأصل لم يكذب الراوي الفرع، الراوي الأصل لم يكذب الراوي الفرع، هذه تقدم على الأخرى، أي الحديث الذي يرويه الفرع ولم يكذبه الأصل مقدمة على الخبر الذي رواه الفرع وكذبه الأصل. كده العبارة مفهومة، ماشي؟ وكون الخبر لم ينكره الراوي الأصل، لم ينكره الراوي الأصل على الراوي الفرع، فيقدم على الخبر الذي ينكره راوي الأصل على الراوي الفرع. كده أقمنا الجملة. طيب الشيخ عندي عثمان بيقول لي إيه؟ أو حذفه أو حذف الراوي. وكون الخبر لم ينكره الأصل، لم ينكره الإيه؟ الأصل. يبقى برضك واضح. هذا التقدير جيد. احيانا عندما يعيد الضمير الى اقرب مذكور يكون هذا الاقرب ملاصق له فلا تلتفت اليه. أو حذف الراوي. طيب كما قاله في شرح المنهاج، والمعنى أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل لراويه وهو شيخه مقدم على ما أنكره شيخ راويه بأن قال ما رويته. قال لأن الظن الحاصل من الأول أقوى، الظن الحاصل من الأول اللي هو إيه؟ ما رواه الفرع ولم يكذبه الأصل أقوى مما رواه الفرع وكذبه الأصل. هذا ما يسمى الترجيح بإيه؟ الترجيح باعتبار الراوي، ترجيح باعتبار الايه؟ الراوي. وهنا انتهى الترجيح باعتبار الراوي، ويبدأ نوع آخر من الترجيح. انت عندكم في يعنون للشيخ؟ نعم يعنون؟ ماشي. بيبدأ الترجيح عندي بحسب المروي، ماشي. عندما يبوب تخبروني، ماشي. لسه بقي مكوني في الصحيحين. نعم. الآن هو يبدأ الترجيح بحسب المروي أو بحسب المتن أو بحسب الإيه؟ المروي. يقول لا قبل ذلك بقي وكونه في الصحيحين لأنه أقوى من الصحيحين وغيرهما إن كان عن شرطهما. بعد كده إيه يبدأ الترجيح من عند فين؟ قبل والقول والقول وفي الفعل. من هنا يبدأ الترجيح بإيه؟ بحسب المد. ماشي. قال لي خلي بالك من حاجة، هي محتملة أن هي تكون في الراوي وتكون في المروي، وغالبا هي في المروي. وكون المروي في الصحيحين، ماشي. لا لو أنا عايز أجعلها في الراوي، ثانية واحدة لو أنا عايز أجعلها للراوي أقول والحديث الذي رواه الشيخان، يبقى أنا برجح حسب الراوي، مقدم على الحديث الذي رواه غيرهما. يبقى هذا أنا الصياغة تجعلها أرجح بحسب الراوي، الحديث الذي رواه الذي يرويه الشيخان، ماشي. لكن هو بيقولك وكون الحديث اللي هو المروي في الصحيحين يجعله مقدم على الحديث الذي ليس في الايه في الصحيحين. فممكن كون الراوي في الصحيحين لان الشبهه وكونه في الصحيحين الراوي لان على شرط الشيخين يكون بحسب الرواه بحسب ترتيب الرواه. يعني انت عايز تقول وكونه وكون الراوي. نعم لان الترجيح في الصحيحين بحسب الرواه بناء على الرواه. ماشي بس هذا بعيد، لأن هو إذا قال في الصحيحين معروف أنه مروي في الصحيحين. إذا قال وكونه في الصحيحين كلمة صحيحين يدل أن هذا المروي في الصحيحين. إذن يعني هو تكلم عن الراوي وإن كان على شرطهما شرط الراوي. هم يقولون هذا الحديث أيضا، يقولون مثلا هذا الحديث هذا الحديث على شرطهما ولم يخرجاه. احتمال ما فعل الحاكم في المستقبل. طيب هو على يعني كلمة على شرطهما تقال في الحديث، ماشي. احتمال يعني هي محتملة. كيف يكون على شرطهما شرط الشيخين يكون الرواة نفس الرواة ونفس الترتيب؟ نعم شرط الشيخين التخريج على شرط الشيخين يكون بنفس الرواة وبنفس الترتيب في الرواة. إذن المقصود هناك الروا وليس المتن، لأن المتن ممكن أن يكون في غير الصحيحين نفس المتن ولكن الرواة يختلف. طيب يعني أنت دلوقتي خلاص أنتم أدرى أنتم أعلم خلاص. يبقى دلوقتي لو وكونه أي كون الراوي من رجال الصحيح، المعنى كده وكون الراوي من رجال الصحيح يقدم على الراوي الذي ليس من رجال الصحيح. يعني رجال الصحيحين يقدم رجال الصحيحين على رجال غيرهما. هذا هو معنى الجملة. وكونه في الصحيحين أي الراوي، ماشي. يحتمل أنه يكون ده أي الراوي، ماشي. لأنه أقوى. طب إزاي أفهمها دي؟ طيب لأنه أقوى من الصحيح، من الصحيح في غيرهما. طب أنت قل يا عثمان، قل أنت أنه الراوي أقوى، أقوى من الصحيح. الصحيح صفة للحديث ليست صفة للراوي. وكون الحديث في الصحيحين لأن الحديث في الصحيحين أقوى من الحديث في غيرهم، يبقى كده الكلام مستقيم. لأن الراوي في الصحيحين أقوى من الصحيح في غيرهم. الراوي يقول عنه الراوي يوصف بالصحة، ولا الحديث الذي يصبح صحيح الذي روى في الصحيحين أقوى من الراوي الذي روى في غير الصحيحين وإن كان صحيحا الحديث. وهذا يعني لا يوجد تعليق في الحاشية. بس طيب انا اشرح عندها شو عمر احدكم يشرح اشرح اشرح اشرح احدكم يقدر كلام الشيخ وكونه قدرها اي تقدير انا اقدر وانت تقدر انا اقدر تقديري وانت تقدر تقديره وكون الحديث في الصحيحين يرجح على الحديث الذي ليس في الصحيحين لماذا لان الحديث في الصحيحين اقوى من الصحيح في غيرهما وإن كان الحديث الصحيح في غيرهما على شرطهما لماذا؟ لتلقي الأمة لهما بالقبول ماشي؟ إيه؟ تقدير مستقيم جدا طيب وكون الراوي في الصحيحين هي ما تقلش ما تقولش وكون الراوي في الصحيحين أنا لو أنا أصيغ العبارة أقول رجال الصحيحين يقدمان على رجال غيرهم نظرنا إلى المتن طبعا هي غير محتملة هي غير محتملة وكون الحديث في الصحيحين يقدم على الحديث في غيرهما أين ذكر الحديث حتى يعود الضمير كونه إما ذكر في وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل وكون الخبر في الصحيحين تقدير في إيرا شرح المحلي وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل ذكرت قبلها وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل وكون الخبر في الصحيحين ماشي في الحالة التي قبلها مباشرة وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل وكون الخبر في الصحيحين لأنه أي الخبر في الصحيحين أقوى من الخبر الصحيح في غيرهما وإن كان الخبر الصحيح في غيرهما على شرطهما لماذا قال لي لتلقي الأمة لهما بالقبول التي تلقت الأمة بالقبول أحاديث الصحيحين مش رجال الصحيحين نعم ماشي وأيضا يعني أنا ليست لي دراية جيدة بالحديث ولكن أنتم تعلمون أن في رجال الصحيحين متهمين لا يوجد متهمين في رجال الصحيحين مسلم أقام ترتيب كتابه أنه هو يذكر أقوى الروايات ثم يذكر بعدها أحاديث ليست في قوة الحديث الأول فربما يوجد بعض الإيه بعض المتهمين وحتى ولو تهمة صغيرة وقد يوجد من هو عند أبي داود وليس في الصحيحين أقوى منه ماشي وتعلمون أن بعض الرواة متهم بالبدعة بالبدعة ماشي نحن لا ننظر في الترجيح إلى الخبر ونحن ننظر في الترجيح في بالنسبة الراوي وكون الراوي في الصحيحين يا شيخ عثمان يا شيخ عثمان بص أنا أقول لك على شيء لم يوقعك في هذا الخلل إلا تبويب المحقق تبويب المحقق يأتي قبل هذه فاهم عندما يقول هو أضاف أضاف أضاف أضاف عنوان من عندي نفسي المحقق وضع عنوان من عندي نفسي هو أخطأ في الوضع كان المفروض ماشي يقدم هذا على يعني ماذا نفعل بالأصل يعني إيه بسبكي هو أيضا بسبكي أين فعل هذا فعل ماذا وكونه في الصحيحين فوق يعني هو بسبكي لم يبوب بوب لم يبوب لكن هو ذكر المرجحات من أولها إلى آخرها لم يفصل بينها طيب احنا عشان نفهم انفسنا نقسمها ماشي. وأنا الظاهر عندي وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل، هنا يبدأ الترجيح بحسب المروي. وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل مقدم على الخبر الذي أنكره راوي الأصل، من هنا يبدأ الترجيح بحسب الإيه؟ بحسب المتن. نشر. والقول ويبدأ بحسب المتن بالرفع والقول، وكونه هذا المجرور المعطف على ما قبله. خلاص اضبطها أنت. والقول كله يغيرنا. لا هو لا هو يقصد يعني وكون الخبر أيضا داخل في المتن يعني صح؟ آه. كون داخل في الخبر أنا أقصد وكونه لابد أن يكون كونه. اجعلها هكذا. هذا يحتاج إلى ترجيح يعني ترجيح 31. ماشي. وكون الخبر وكون الخبر الخبر الذي لم ينكره راوي الأصل أرجح من الخبر الذي أنكره راوي الأصل. أنا لم أرجح باعتبار راوي، أنا رجحت أقول هذا الخبر أرجح من هذا الخبر. على كل على كل على كل لو نظرنا إلى كون الخبر إذا كان كونه في الصحيح الخبر أيضا يعني إيه؟ نعم. طب إحنا يعني قد يقع عندنا اشتباه. من أين يبدأ الترجيح بحسب الإيه؟ من أين يبدأ الترجيح بحسب المتن. بحسب المتن. لو جعلناه يبدأ من قوله فالقول فالفعل يبدأ من هنا الترجيح بحسب المتن، بس أنا ليس عندي اشتباه في فهم المعلومة. وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل وكون الخبر في الصحيحين. نعم. ماشي. وليس عندي احتمال لأن يكون وكونه في الصحيحين الرجل، لا الحديث. إذا نزلنا إلى كون الخبر نعم. خلاص كده. إذا فهمت العبارة لا يضرك بعد ذلك أن تضع العنوان أين. ضعه كما وضعه الشيخ فالقول فالفعل. من هنا يبدأ الترجيح بحسب الإيه؟ الترجيح بحسب المتن. خلاص كده. نعم. والقول فالفعل فالتقرير، فيقدم خبر الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله، ويقدم أيضا ويقدم النقل أيضا لفعله على الناقل لتقريره، لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل، وهو أقوى والفعل أقوى من التقرير. ماشي. نقف هنا، نقف عند الترجيح بحسب الإيه؟ بحسب المتن. نبدأ من مر القول مر الجيد إن شاء الله.